السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن بدران رحمه الله. وقد انتهينا من العقد الرابع المرة السابقة، وننتقل إن شاء الله إلى العقد السادس، وبينت أن العقد الخامس وهو خاص بأصول الفقه، وهو عقد طويل، وسوف إن شاء الله على رغبة الإخوة سنبدأ شرحه بإذن الله تعالى بعد العيد إن شاء الله، مع كتاب العدة شرح العمدة في خطين متوازيين في نفس المحاضرة كل مرة إن شاء الله. وقلت المرة السابقة إن هذا الكتاب مداره على هذه العقود الخمسة الأربعة التي شرحتها، والعقد الخامس الذي هو خاص بأصول الفقه. أما العقود الباقية وهو العقد السادس والسابع والثامن، إنما هو من باب تراجم بعض الحنابلة، ولفت النظر إلى بعض الكتب التي هي في المذهب الحنبلي، فإن شاء الله يكون الشرح في هذه العقود الثلاثة بشكل مجمل، لأنه لا يحتاج إلى تفصيل كما فصلت كل كلمة في العقود الأربعة التي مضت، لأن هنا أغلب الكلام إشارة إلى الكتب وإلى التراجم. فإن شاء الله يعني تكون معي في الشرح، فما يحتاج إلى شرح أشرح بإذن الله تعالى، وما لا يحتاج يكتفى فيه بالقراءة. فقال العقد السادس فيما اصطلح عليه المؤلفون في فقه الإمام أحمد مما يحتاج إليه المبتدئ، وأبرز الأسماء التي تذكر في مصنفاتهم. قال ابن بدران: قد غلب على الفقهاء من أصحابنا وغيرهم، أي من الحنابلة ومن غير الحنابلة، أنهم يكتفون في الألقاب بالنسبة إلى صناعة أو محلة أو قبيلة أو قرية، أي ينسب الرجل ويكنى باسم قريته أو باسم صناعته التي الحرف التي يحترفها، فيقولون مثلا إلى الخرقي نسبة إلى بيع الخرق، فالخرقي هذا صاحب متن الخرقي الذي شرحه الإمام الفقيه الأصولي ابن قدامة المقدسي، وهو من أشمل كتب الحنابلة، بل ومن أشمل الكتب في الفقه المقارن، بل ومن أشمل كتب الإسلام كما قال أهل العلم. والخلال والطيالسي، مثلا الطيالسي نسبة إلى الطيلسان، وجمعه طيالس، وهو هذا الشال الذي يوضع على الرأس أو الغترة. كذلك قال: والحربي نسبة إلى باب حرب، محلة في بغداد، مكان في بغداد مدينة، وكالزهري والتميمي وكاليونيني والبعلي، البعلي هنا نسبة إلى بعلبك، مدينة بينها وبين دمشق مسيرة 3 أيام، والصاغاني والحراني وأمثال ذلك، فيطلقون تلك الأسماء بلا تعظيم. قال: وكانت هذه عادة المتقدمين، يعني بيبين لك في مسألة التسمية التي كان عليها أهل العلم، كان بعضهم ينسب إلى بلده البعلي، ومنهم من ينسب إلى ما كان يبيعه أو كالخرقي وهكذا. فقال: ثم جاء من بعدهم فأكثروا الغلو، ثم جاء من بعدهم فأكثروا الغلو في الألقاب التي تقتضي التزكية والثناء، فقالوا علم الدين ومحيي الدين ومجد الدين وشهاب الدين إلى غير ذلك من الألقاب الضخمة. وعم ذلك بلاد العرب والعجم، ولم يرتضي هذا غالب العلماء. قال تعالى لماذا لم يرتضوه؟ قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فهذا من باب تزكية النفس، علم الدين ومحيي الدين ومجد الدين، فهذه في ظاهرها تزكية لهذا صاحب الاسم أنه هو الذي أعلى الدين وأحيى الدين، فهذه تزكية. وقال تعالى ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فقد نقل في الفروع أي ابن مفلح من الحنابلة عن القاضي أبي يعلى أنه قال وتكره التسمية بكل اسم فيه تفخيم أو تعظيم. واحتج بهذا على معنى التسمية بالملك لقوله تعالى له الملك، أي الملك لله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن يكون لغيره. قال وأجاب بأن الله إنما ذكره إخبارا عن الغير وللتعريف، فإنه كان معروفا عندهم به، ولأن الملك من أسماء الله المختصة بخلاف حاكم الحكام وقاضي القضاة لعدم التوقيف، وبخلاف الأوحد فإنه يكون في الخير والشر، ولأن الملك هو المستحق للملك وحقيقته إما التصرف التام وإما التصرف الدائم ولا يصحان إلا لله. هو يبين لك ما كان يتسمى به المشايخ والعلماء فيعقب على ذلك ويقول لك الذي ينبغي والذي لا ينبغي. وفي الصحيحين بلفظه أو دلالة حال وأبي داود قال صلى الله عليه وسلم وأخنع الأسماء يوم القيامة وأخبثه رجل كان سمي ملك الأملاك لا ملك إلا الله. هذا لا ينبغي أن يكون للأشخاص وللعبيد. وروى الإمام أحمد في مسنده اشتد غضب الله على رجل تسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله. فأهل السنة والجماعة إنما يحرمون على وفق الدليل، على ضوء الدليل، فلا يتكلمون إلا بدليل، فأتى بما عنده ثم أتى بالأدلة التي يعضد بها ما قاله. وهذا منهج أهل السنة والجماعة، الاستدلال بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. قال تعالى فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. شرطية هنا، إن كنتم تؤمنون فينبغي عليكم أن تردوا ما اختلفتم فيه إلى الكتاب والسنة بفهم السلف. وكما قال ابن القيم الأدلة الشرعية التي يتعبد الناس بها إلى الله الكتاب والسنة والإجماع والقياس الجلي. وأصل الأدلة الكتاب والسنة وغيرهما مردود إليهما. فالقياس إنما في النهاية يقوم على دليل، والإجماع يقوم على دليل، كما قال الأئمة كشيخ ابن تيمية قال الإجماع له دليل علمه من علمه وجهله من جهله. وأفتى أبو عبد الله الصيرمي الحنفي وأبو الطيب الطبري والتميمي الحنبلي بالجواز لهذه الأسماء، والماوردي بعدم، الماوردي من أئمة الشافعي، وجزم به في شرح مسلم. قال ابن الجوزي في تاريخه قول الأكثر هو القياس إذا أريد ملوك الدنيا، وقول الماوردي أولى للخبر. وأنكر بعض الحنابلة على بعضهم في الخطبة قوله الملك العادل ابن أيوب، واعتذر الحنبلي بقوله عليه السلام ولدت في زمن الملك العادل. هذا لم يصح عن النبي، بل هذا حديث كذب. وقد قال الحاكم في تاريخه الحديث الذي روته العامة ولدت في زمن الملك العادل باطل، ليس له أصل بإسناد صحيح ولا سقيم. قلت أي ابن بدران أورد في الفروع أي ابن مفلح هذه الحكاية مبهمة، وهي إنما كانت من الشيخ أبي عمر المقدسي، فإنه هو الذي قال وانصر الملك العادل، فرد عليه اليونيني، فاحتج أبو عمر بالحديث فأنكره اليونيني وبين بطلانه. قال في الفروع ولم يمنع جماعة التسمية بالملك، ومنع أبو عبد الله القرطبي اللي هو المفسر في كتابه شرح الأسماء الحسنى من النعوت أي الصفات التي تقتضي التزكية والثناء كزكي الدين ومحيي الدين وعلم الدين وشبه الدين، هذا وشبه ذلك، هذا يتكلم فيه القرطبي في سياق كلامه عن الأسماء الحسنى والصفات التي لا ينبغي أن تكون إلا لله، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال أحمد بن النحاس الدمياطي الحنفي، ودمياط مدينة هنا في مصر، ثم الشافعي في كتابه تنبيه الغافلين عند ذكر المنكرات قال: فمنها ما عمت به البلوى في الدين من الكذب الجاري على الألسن، وهو ما ابتدعوه من الألقاب كمحي الدين ونور الدين وعضد الدين وغياث الدين ومعين الدين وناصر الدين ونحوها من الكذب الذي يتكرر على الألسنة حال النداء والتعريف والحكاية، وكل هذا بدعة في الدين ومنكر. لماذا؟ لعموم الآية التي ذكرتها، فلا تزكوا أنفسكم، ولمنهج الصحابة. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهل هناك من أئمة هذا الدين من الصحابة ابتداء من أبي بكر رضي الله عنه إلى بقية العشرة المبشرين بالجنة إلى بقية الصحابة من المهاجرين والأنصار، هل هناك من كان يفخم ويطلق على نفسه هذه الأسماء أو يرضى أن يطلق عليه هذا؟ ما كان هذا. فالشيخ وإن كان يتكلم في كتاب كمدخل لمذهب الإمام أحمد بن حنبل، ولكنه افتتحه في البداية بالعقد الأول، وبين فيه عقيدة أهل السنة والجماعة ورسالات الإمام أحمد التي بين فيها عقيدة شريعة الفرقة الناجية كأصول السنة للإمام أحمد، ثم بعد ذلك دخل في الفقه، ثم بعد ذلك دخل في الأصول، ثم بعد ذلك دخل في هذه الأمور في العقد السادس ليشمل لك هذه النواحي، فتدخل في دراسة فقه الإمام أحمد وأنت على بينة من هذه الأمور. وقال ابن القيم، هو إمام من أئمة هذا الدين وإمام من أئمة المذهب الحنبلي: وقد كان جماعة من أهل الدين يتورعون عن إطلاق قاضي القضاء وحاكم الحكام، قال: وكذلك تحرم التسمية بسيد الناس وسيد الكل كما يحرم بسيد ولد آدم. انتهى أي كلام ابن القيم، أي لأنه لا يليق إلا به صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال في الصحيح البخاري: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس تواضعا، كما قال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ولكن أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني، لا تبالغوا في الثناء والمدح علي. وهل هناك عبد من بداية الدنيا إلى آخرها يستحق الثناء كرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولكن إنما هو يعلم هذا الأمر ويعلم المعتقد الصحيح، لأن النصارى لما بالغوا في الثناء على عيسى بن مريم وصل الأمر بهم إلى أن عبدوه من دون الله والعياذ بالله. وهذا من باب سد الذرائع وقفل باب الشر. وأنتم تعلمون أن الصوفية والمذهب الصوفي منتشر في أنحاء العالم الإسلامي، والناس تتعلق قلوبها بالأضرحة وبالأموات، وتتعلق قلوبها بأولياء الله، وتتعلق قلوبها بالمشايخ والعلماء، فكثرة الثناء والمدح لهؤلاء يؤدي بهم والعياذ بالله في النهاية إلى أن يجعلوا له قبرا يعبد من دون الله. قال: وقد توسط الحجاوي في إقناعه، كتاب الإقناع له، وهو من علماء الحنابلة، فقال: ومن لقب بما يصدق فعله للقبه جاز، ويحرم ما لم يقع على مخرج صحيح. بمعنى يعني الذي أحيا الدين في وقت ما كشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب، الذي جعله الله في زمان كان الناس في أرض الله الحرام يعبدون الشجر والحجر والأموات ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، فرد الأمة إلى مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن أطلق عليه شيخ الإسلام أو محيي الدين فهذا حق، لأنه أحيا هذه السنن التي ماتت، بل كان الناس يشركون ويعبدون الحجر والمدر، فردهم إلى التوحيد إلى مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذا معنى قوله: ومن لقب بما يصدق فعله للقبه جاز، ويحرم ما لم يقع على مخرج صحيح، يعني يحرم ما يحدث له ثناء وهو ليس من أهل الشأن وليس هو محيي للدين بل هو محيي للبدع، نعوذ بالله. على أن التأويل في كمال الدين وشرف الدين تفسيره يعني أن الدين كمله وشرفه، قاله ابن هبيرة، ابن هبيرة من أئمة الحنابلة، الوزير ابن هبيرة، يعني أولوه، وإن كان هذا التأويل يخالف صريح اللفظ، هو قال محيي الدين وكمال الدين وشرف الدين، يعني هو ينسب ذلك له لأنه أحيا وأكمل الدين، هذا ظاهر اللفظ. أما هنا فيقول، يريد أن يقول لك إنما سموا بذلك وليس معناه أنهم أكملوا الدين، بل أن الدين أكملهم، وليس معنى اسمه شرف الدين أنه شرف للدين، بل أن الدين شرفه. فابن هبيرة يعني يأتي بتفسير وتأويل، التأويل في لغة السلف التفسير، أما بعد ذلك على لغة المعاصرين فإنما هم الذين يؤولون الصفات ويصرفونها بدون صارف عن ظاهرها. فهو يحاول أن يجد مخرجا لهذه الأسماء، مخرجا شرعيا. ومن اصطلاح الفقهاء التسمية بشيخ الإسلام، وكان العرف فيما سلف أن هذا اللفظ يطلق على من تصدر للإفتاء وحل المشكلات فيما شجر بين الناس من النزاع والخصام من الفقهاء العظام والفضلاء الفخام، فكشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني وصاحب المغني اللي هو ابن قدامة وغيرهما. شيخ الإسلام تيمية رجل ما أنجبت البطون بعده مثله، رجل وصل إلى درجة الاجتهاد المطلق في كل العلوم الشرعية، وما يتكلم في مسألة إلا بدليل، وإنما دخل في المذهب الحنبلي لقرب المذهب الحنبلي للنصوص الشرعية كما بينت لك في العقد الثاني في كلام ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد. فشيخ الإسلام تيمية خالف الإمام أحمد في مسائل كثيرة عندما خالف الدليل. فشيخ الإسلام إنما سموه كذلك لأنه جعله الله سبحانه وتعالى وقيده للرد على أهل البدع والأهواء وإقامة السنة ومحاربة البدعة ووضع الفرقان بين الحق والباطل، حتى انتهى به الأمر رحمه الله من ثمار إنكاره للباطل أن مات في سجنه كما بينت في كتاب نقد الشبه النيجيرية رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء. وقال السخاوي في كتاب له سماه الجواهر، والسخاوي هذا الإمام المحدث ومن تلامذة ابن حجر، كان السلف يطلقون شيخ الإسلام على المتبع لكتاب الله وسنة رسوله مع التبحر في العلوم من المعقول والمنقول. هذا عرف تعرفوا عليه، لأنه كلمة الشيخ إنما تطلق على الرجل الكبير، وكأنهم قالوا عليه شيخ الإسلام لأنه كبر في العلم وأخذ من العلم ما لم يأخذه غيره، فتميز وحق له أن يتميز بما عنده من العلوم الشرعية. كان إذا سئل في سؤال كأن القرآن والسنة قد فتحت دواوينها وكتبها أمام عيني فينتقي منها ما يشاء، ومجموع الفتاوى إنما كتب وهو في السجن. فانظر إلى رجل يأتي في مسألة بأقوال المذاهب الأربعة وغيرها ومذاهب الصحابة ومن بعدهم في المسائل الخلافية وفي مسائل المعتقد التي لا خلاف فيها، ويسرد كل هذا من حفظه، فحق له أن يكون شيخ الإسلام. ولذلك تجد أهل الأهواء في كل زمان ومكان يحاربون شيخ الإسلام، محاربة عظيمة. لماذا؟ لأن كل إنسان حارب البدعة وحارب المبتدعين وأحيا السنة لا بد أن يسب، ولا بد أن يتصيد له، ولا بد أن يحدث له ما لم يحدث لغيره. هذا منهج أهل السنة والجماعة، أن تحارب الأهواء وأن تحارب أهل البدع وأن تبين مفاسدهم ليحذرهم الناس. ومن هنا يكثر من يحاربوك لأنك لا توافقهم. أما المنافقون فلا يواجهون أهل الأهواء بما عندهم من الضلال لأنهم يخافون على جماهيريتهم. فشيخ الإسلام في كل وقت، كثير من القنوات الفضائية يخرجون ويسبون شيخ الإسلام ويتهمونه بالسفه ويتهمونه بكذا ويتهمونه بأنه خرج على الحاكم. شيخ الإسلام الذي دون عقيدة أهل السنة والجماعة في كثير من فتاويه ومن كتبه، وهو يحارب البدع بشتى أنواعها، قالوا عليه خارجي، وقالوا عليه إنه سجن لأنه خرج على الحاكم. فبينت هذه الشبه تفصيلا في نقد الشبه النجري. فهؤلاء كل من حارب أهل الأهواء لا بد أن يعاد. يا بني أمر بالمعروف، أقم الصلاة، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، واصبر على ما أصابك. فرب العزة جل وعلا جعل بين إنكار المنكر والأمر بالمعروف وبين الأذى ترابطا وتلازما، لأن الإنسان ينكر البدع، فهل سيسكت له أهل البدع؟ لا يسكتون. فالإنسان يجلس في بيته وكل من حوله يسبون فيه، سبحان ربي العظيم. هكذا أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان. قال: مع التبحر في العلوم من المعقول والمنقول، قال: وقد يوصف به من طال عمره في الإسلام فدخل في عداد حديث من شاب في الإسلام كانت له نورا. هذه الشيبة وهذا الشعر الذي بيض وهو في الإسلام على منهج الله ورسوله، كانت هذه الشيبة له نورا يوم القيامة. قال: ولم تكن هذه اللفظة مشهورة بين القدماء بعد الشيخين الصديق والفاروق، أبو بكر رضي الله عنه وعمر بن الخطاب، فإنه ورد وصفهما بذلك. ثم اشتهر به جماعة من علماء السلف. قال: ثم ابتذلت على رأس المئة الثامنة، أي كلمة شيخ الإسلام صار كل أحد يلقب بها، فقلت هيبة هذه الكلمة. فقال: حتى ابتذلت على رأس المئة الثامنة، فوصف بها من لا يحصى، وصارت لقبا لمن ولي القضاء الأكبر ولو عري عن العلم والسن. هذا كلامه، يعني شيخ الإسلام كانت تطلق على من تبحر في العلم، وأيام الصحابة كانت على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم بعد ذلك كانت تطلق على من يتولى القضاء، ثم بعد ذلك ابتذلت وصارت تطلق على من ليس عنده علم أصلا، ثم صارت الآن لقبا لمن تولى منصب الفتوى، أي في زمانه زمن ابن بدران، وإن عري عن الدين والتقوى. بل صارت الألقاب الضخمة لللباس والزي والعمائم الكبار والأكمام الواسعة والعلم عند الله، وليس الأمر كذلك، وإنما يوصف الرجل بما عنده من العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فالرفعة في الدنيا بالعمل الصالح، ومن أجل الأعمال الصالحة العبادة بالتعلم والتعليم، حتى قال أبو هريرة وأبو ذر، وهذا قول الشافعي وكثير من أهل العلم: لأن أحيي الليلة بدراسة مسألة من مسائل الدين أفضل أن أحييها بألف ركعة. لماذا يا إخوة؟ العبادة لا تتخطى صاحبها في العموم وفي الغالب، أما التعلم أنت تتعلم وتعلم غيرك، فعلمك يأخذه الآخرون وينتشر في الآفاق فيبارك الله لك. ثم هؤلاء الذين أخذوا العلم كل منهم يتعلم حتى يصير عالما، فيأخذ منه ثم يأخذ من علمهم، وهكذا دواليك إلى يوم القيامة. والدال على الخير كفاعله. فمن صلى ركعتين في جوف الليل خير عظيم، ولكن من تدبر ونظر إلى المسائل الشرعية وحققها وعلم الناس السنة من البدعة والحق من الباطل والهدى من الضلال والرشاد من الغي، فهذا يكثر به النفع والخير بإذن الله تعالى. قال: فجعل ابن بدران هذه الكلمات تمهيدا، ثم قال: وحيث أفضى بنا المقال إلى هذا البحث فلنذكر المبهمات ممن أطلق في كتب الفقه، فنقول إن أصحابنا أي الحنابلة، كل صاحب مذهب أو من المذاهب ويقول أصحابنا فيريد من هم على مذهبه، الشافعية يقول أصحابنا فهم الشافعية، وكذلك الحنفية والحنابلة وغيرهم. إن أصحابنا منذ عصر القاضي أبي يعلى من العمة الكبار في الحنابلة إلى أثناء المئة الثامنة يطلقون لفظ القاضي ويريدون به علامة زمانه محمد بن الحسين ابن محمد ابن خلف ابن أحمد ابن الفراء الملقب بأبي يعلى صاحب الأحكام السلطانية. فهو يبين لك هذه الألفاظ التي توجد في المذهب كما بينت في العقد الرابع، الكلمات التي يقولها الإمام أحمد: أعجبني هذا، يحسن هذا، هذه الألفاظ أحب هذا، هذه الألفاظ لا ينبغي هذا، هذه الألفاظ تفسر لأنك ستباشر ألفاظ الحنابلة، فعليك أن تعلم ما هذه الألفاظ. وكذلك عندما يقولون فلان، من هو فلان؟ قال: يطلقون لفظ القاضي ويريدون به علامة زمان فلان الملقب بأبي يعلى، وكذا إذا قالوا أبو يعلى وأطلقوه، وإذا قالوا أبو يعلى الصغير فالمراد به ولده محمد صاحب الطبقات، طبقات الحنابلة، وكتب الطبقات هي كتب تراجم للرجال. وأما المتأخرون كصاحب الإقناع، كتاب الإقناع لموسى الحجاوي، والمنتهى لابن النجار ومن بعدهما، فيطلقون لفظ القاضي ويريدون به القاضي علاء الدين علي بن سليمان السعدي المرادي ثم الصالحي نسبة إلى قرية ناحية فلسطين، وكذلك يلقبونه بالمنقح لأنه نقح المقنع. فهنا لفظة القاضي تقال في الكتب كتب الحنابلة بمعنيين، المتقدمون يقولونها على القاضي أبي يعلى، والمتأخرون يقصدون بها يريدون بها المرداوي سليمان السعدي المرداوي بفتح الماء نسبة بفتح الميم نسبة إلى مردى قرية ناحية فلسطين. فالمتأخرون يريدون بها المرداوي، والأولون يريدون بها القاضي أبا يعلى، وكذلك يلقبونه بالمنقح أي المرداوي لأنه نقح المقنع، كتاب المقنع لابن قدامة في كتابه التنقيح المشبع، وكانت وفاته سنة 85 و800، ويسمونه المجتهد في تصحيح المذهب. وقال الشيخ منصور البهوتي الحنبلي في شرح الإقناع، والبهوتي رجل من علماء الحنابلة له شروحات كثيرة، شرح منتهى الإرادات وكشاف القناع والروض المربع، وله كتب كثيرة، هو من أئمة الحنابلة. قال: إذا أطلق المتأخرون كصاحب الفروع ابن مفلح يعني والفائق، وهو كتاب الفائق في المذهب لابن قاضي الجبل، كتاب الفائق في المذهب لابن قاضي الجبل، يبقى قال: إذا أطلق المتأخرون كصاحب الفروع والفائق والاختيارات، اختيارات لابن تيمية وهو ابن اللحام وغيرهم، إذا أطلقوا فقالوا الشيخ، أرادوا به الشيخ العلامة موفق الدين أبا محمد عبد الله بن قدامة المقدسي، وإذا قيل الشيخان فالموفق والمجد، المجد بن تيمية الذي هو جد شيخ الإسلام تيمية. فأنت ستقرأ كتب الحنابلة فلا بد أن تعلم هذه الألقاب. وإذا قيل الشارح فهو الشيخ شمس الدين عبد الرحمن بن الشيخ أبي عمر المقدسي، وهو ابن أخي موفق الدين وتلميذه. وإذا أطلق القاضي فالمراد به القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين، هذه إعادة. وإذا قيل وعنه يعني عن الإمام أحمد، كما بينت في العقد الرابع روايات الإمام أحمد أو النصوص عنه أو الإيماء أو الإشارة أو التنبيه، كل هذا بيناه. فإذا قال مثلا ابن قدامة في المغني المسألة فيها كذا وكذا وكذا وعنه قال لا يجوز، فعنه هنا الضمير يعود إلى من؟ إلى الإمام أحمد، يعني عن الإمام أحمد رحمه الله. وقولهم نصا معناه لنسبته إلى الإمام أحمد أيضا، هذا كلامه. يبقى عنه عن الإمام أحمد ونصا، أي نص الإمام أحمد، وهذا قول الإمام أحمد. قلت أي ابن بدران، وإذا أطلقوا الشرح أرادوا به شرح المقنع المسمى بالشافي لابن أبي عمر المتقدم الذي ذكره آنفا، وهذا اصطلاح خاص، وإلا فالقاعدة أن شارح متن متى أطلق الشرح أو الشارح أراد به أريد به أو أراد به شارح لذلك المتن، أول شارح لذلك المتن. يعني هذه قاعدة في مسألة من هو الشارح، أول من شرح المتن، ثم يأتي بعده شراح كثيرون. لكن لما كان كتاب المقنع أصلا لمتون المتأخرين، المقنع كتاب ابن قدامة، وكان شمس الدين أول شارح له، لا جرم أي حقا لا جرم استعملوا هذا الاصطلاح ولا مشاحة فيه. وكثيرا ما يطلق المتأخرون الشيخ ويريدون به شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنهم ابن قندس في حواشي الفروع. ابن قندس الحنبلي له على كتاب الفروع لابن مفلح حواشي، والحواشي يعني شرح بسيط على متن الكتاب. وإذا أطلق الإمام علي بن عقيل وأبو الخطاب هما من الحنابلة، قالوا يعني شيخنا أرادوا به القاضي أبا يعلى. يبقى لفظ الشيخ ولفظ القاضي يختلفان باختلاف المصنف، فإن كان من المتقدمين على عكس إن كان من المتأخرين. فهذه المسائل من المسائل الدقيقة التي ينبغي أن يعلمها من أراد أن يقرأ في كتب الحنابلة. فبشكل عام لكل علم مفرداته ومصطلحاته، ينبغي على طالب هذا العلم أن يلم بها، وهذا من جملة مفاتيح العلم. فلكي تدخل في علم ما لابد أن تقرأ وتعلم. فصنفت كتب المعاجم، معاجم مصطلحات الفقهاء، ومعاجم لمصطلحات الأصوليين أصول الفقه. فأنت إن لم تلم بهذه المعاني ما فهمت ما تقرأ، فهذه لابد منها. قال وإذا أطلقه ابن القيم وابن مفلح وقالوا شيخنا، ابن مفلح صاحب الفروع أراد به شيخ الإسلام، يبقى ابن عقيل وابو الخطاب، وابو الخطاب إذا قال شيخنا فالمقصود أبو يعلى القاضي أبو يعلى، وإذا قال ابن مفلح وابن القيم شيخنا المقصود شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال صاحب الإقناع أي الحجاوي ومرادي بالشيخ، يعني حين أطلق شيخ الإسلام بحر العلوم أبو العباس أحمد بن تيمية. في هناك مصطلحات عامة للمذهب، وهناك مصطلحات لكل مؤلف إذا كتب يأتي بمصطلحاته في بداية الكتاب ويقول إذا قلت كذا فالمراد كذا، وإذا قلت كذا فالمراد كذا. فمن هنا مقدمة الكتاب تكون من الأهمية بمكان. قال وقد سلك طريقته من جاء بعده، أي من جاء بعد الحجاوي. ثم أعلم أن الأصحاب في مصنفاتهم كثيرا ما يستعملون المبهمات في الأسماء والكتب، فيبقى ذلك مغلقا على من لا اطلاع له على كتب الطبقات والتاريخ. فانظر إلى كلمته، فيبقى ذلك مغلقا. ومفاتيح العلم تفتح هذا الإغلاق، فتعلم المصطلحات وتعلم من القاضي ومن الشيخ وما معنى احتمال يحتمل كذا، وما معنى الإشارة وما معنى التنبيه وما معنى الرواية وما معنى التخريج كما بينت قبل ذلك. فمن ثم خطر لي أن أبين بعض ذلك خدمة للمبتدئين وتذكرة لغيرهم، فأقول بدأ بعد ذلك عندكم يذكر بعض الأسماء التي قد تطلق ولا ندري من هو، ابن المنادي، ابن قاضي الجبل، ابن حمدان، أبو بكر، الأثرم، فهذه الأسماء إنما ذكرها من باب التراجم فليس فيها شرح. فهنا كونوا معي، فمثلا قال ابن المنادي هو أحمد بن جعفر ابن محمد بن عبد الله، توفي سنة 36 و300، وابن قاضي الجبل أحمد بن الحسن ابن عبد الله ابن أبي عمرو عمر المقدسي من بني قدامة من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية، صاحب كتاب الفائق، توفي سنة 71 و700، وله اختيارات في المذهب. فبدأ يترجم لك هذه الأسماء المجهولة، فأنت كطالب علم يكون هذا الكتاب عندك مرجعا، تحفظ هذه الأسماء وتعلم إذا قال ابن قاضي الجبل فتعلم أنه تلميذ شيخ الإسلام تيمية وتعلم من هو، وكذلك أبو بكر وابن حمدان والأثرم. ثم قال بعد ذلك الخلال وهو الذي جمع فقه الإمام أحمد وعلومه، وابن نصر الله أحمد بن نصر الله ابن أحمد ابن محمد ابن عمر شيخ المذهب ومفتي الديار المصرية البغدادي الأصل ثم المصري، صاحب حواشي المحرر والفروع، توفي سنة 44 و800. ثم قال الحربي وهو إسحاق إبراهيم، اسمه إبراهيم ابن إسحاق ابن إبراهيم، صاحب غريب الحديث ودلائل النبوة، توفي سنة 85 و200، وهكذا. كلها أسماء ليس فيها شرح، وإنما المراد بها أن تعلمها وأن تحفظ هذه الأسماء وتعلم إذا أتى فلان تعلم من هو فلان. وابن شاقلة قال بالسكون القاف وفتح اللام، هو إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلة الفقيه الأصولي، توفي سنة 69 و300. ثم قال ابن حامد، قال الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي إمام الحنابلة في زمنه ومؤدبهم ومعلمهم وأستاذ القاضي أبي يعلى، فهذا أستاذ أبي يعلى فهو أعلى منهم في العلم، وله الجامع في المذهب وشرح الخراقي الذي شرحه ابن قدامة في المغني، توفي سنة 340. ثم صاحب البلغة في الفقه وهو كتاب في فقه الحنبلي مختصر للمبتدئين، وكذلك صاحب الوجيز وهو الحسن بن يوسف بن محمد، صاحب البلغة في الفقه هو الحسين بن المبارك ابن محمد بن يحيى ابن مسلم الربعي البغدادي، توفي سنة 31 و600، إلى آخر الكلمات. قال صاحب الوجيز هو الحسن بن يوسف بن محمد، وحرب الكرماني حرب ابن إسماعيل ابن خلف الحنظلي الكرماني ممن روى مسائل عن الإمام أحمد، وهناك عقيدة الكرمانية هي من أجود كتب عقيدة أهل السنة والجماعة، ذكرها الإمام ابن القيم في بآخر كتابه حادي الأرواح حرب الكرماني، إجماع السلف لحرب الكرماني، وابن شيخ السلامية حمزة بن موسى بن أحمد بن الحسين، ثم حنبل ابن إسحاق ابن حنبل الشيباني وهو ابن أخي الإمام أحمد بن حنبل، يعني الإمام أحمد بن حنبل عمه. عندكم مكتوبة ماذا؟ ما هو يعني هنا قال حنبل جمعنا عمي وأولاده وقرأ علينا المسند وما سمعه منا، يعني منه أي من الإمام أحمد يعني تاما غيرنا، هذا حنبل. فحنبل عمه الإمام أحمد، حتى عندكم في هذه النسخة النسخة الأخرى ابن نسختكم فيها ماذا؟ نعم ماذا بعد ذلك؟ مكتوب ابن عم الإمام أحمد، الكلام الذي بعده يخالف لأنه قال حنبل جمعنا عمي وأولاده، يعني جاء الإمام أحمد جمع حنبل وأولاد الإمام أحمد صالح وعبد الله وهؤلاء، وقرأ علينا المسند وما سمعه منه يعني تاما غيرنا. وقال لنا أي الإمام أحمد إن هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من 750,000، فما اختلف الناس فيه من حديث رسول الله فارجعوا إليه فإن وجدتموه فيه، وإلا فليس بحجة. توفي 73 و200. الطوفي كما بينت لك قبل ذلك هو من أئمة الحنابلة، ولكنه رافضي خبيث كما قال ابن رجب في ترجمة هذا الرجل. ثم صالح ابن الإمام أحمد وهو أكبر أولاده، وكان أبوه يحبه ويكرمه، ونقل عنه عن أبيه مسائل كثيرة. توفي 66 و200. وهذا يبين لك يعني هنا قال هنا صالح توفي 66 و200، وحنبل توفي 73 و200، فهو قريب من سن صالح. المهم، ثم عبد الله ابن الإمام أحمد كان ثبتا فهما ثقة حافظا، روى زوائد المسند 20,000 حديث غير الأحاديث التي رواها أبوه في المسند، فكان إمام. وثقه ابن الخطيب وغيره، توفي 90 و200. ثم موفق الدين وهو صاحب المغني والكافي والمقنع والعمدة، كما سيأتي الإمام ابن قدامة كتب 4 كتب كل كتب الحنابلة تقوم عليها. كتب العمدة للمبتدئين، ثم المقنع أعلى منه درجة، ثم الكافي وهو للمتوسطين، ثم المغني وهو الفقه المقارن أعلى ما كتبه. واسمه عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الأصل، ثم الدمشقي الصالحي. قال ابن غنيمة: ما أعرف أحدا في زماننا أو زمننا أدرك درجة الاجتهاد إلا الموفق. انتهى. وقلت قبل ذلك ابن قدامة وكذلك ابن حزم وكذلك النووي وكذلك من المتأخرين الشوكاني، إنما جمعوا لدرجة الاجتهاد لإلمامهم بقواعد العلوم من الفقه وأصول الفقه بجانب الحديث. ثم قال: المهم شرح الخرقي، وهو كتاب تأليف الفقيه الزاهد عبد الله بن أبي بكر بن أبي البدر الحربي البغدادي. ثم الوجيز تأليف عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن إسماعيل. وكذلك القواعد، كتاب في القواعد الفقهية للحافظ ابن رجب الحنبلي. ثم كتاب الحاوي تصنيف الفقيه عبد الرحمن بن عمرو بن أبي القاسم بن علي الضرير. ثم الشارح وصاحب الشرح عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، ثم الصالحي الإمام الفقيه، إلى بقية الأسماء التي تراها عندك لا تحتاج إلى شرح، وإنما ضربت لك المثال على ما هو موجود. إلى أن قال المفردات، بعدما قلت بصفحتين المفردات: اسم لمؤلفات متعددة في هذا النوع، أشهرها عند المتأخرين الألفية المسماة بالنظم المفيد الأحمد في مفردات الإمام أحمد، المسائل الفقهية التي انفرد بها الإمام أحمد عن بقية المذاهب الأئمة الثلاثة، في جملة الأئمة الأربعة، المذاهب الأربعة، فانفرد بها فجمعت هذه الانفرادات في كتب. ثم بعد ذلك ذكر بعض الأسماء وبعض الكتب، إلى أن قال في آخر صفحة من هذا العقد: ولنختم هذا العقد بفوائد. الأولى: لا بد أيها الناظر في كتاب هذا أن يكون قد طرق سمعك لفظة أهل الرأي، وحينئذ فاعلم أن أصحاب الرأي عند الفقهاء هم أهل القياس والتأويل، كأصحاب أبي حنيفة النعماني وأبي الحسن الأشعري. اجتهد الحنفية في فرض المسائل التي لم تحدث بعد. وهذا ليس منهج السلف والصحابة. كان التابعي إذا ذهب إلى الصحابي ويقول له أن يفتي له في هذه المسألة فيقول الصحابي: هل حدث بعد؟ هل وقع؟ فإن قال التابعي لا يقول له: دعونا في عافية، فإن حدث اجتهدنا لكم. فمنهج أهل السنة والجماعة في الفتوى إنما يفتون على ما حدث، بل كان الصحابة يهربون ويفرون من الفتوى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه. فلا ينبغي لأحد أن يجرؤ على الفتوى: من استفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه. رجل ذهب إلى شيخ فأفتاه خطأ فعمل بهذا الخطأ، لأن الله ما ألزم العامي الجاهل إلا بسؤال أهل العلم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فظن أن هذا من أهل الذكر فسأله فأفتى له بجواز الحرام، فإنما إثمه على من أفتاه. هذا العامي المقلد الذي لا يعلم ويجهل سأل ففعل الحرام، ومع فعله الحرام لا يأثم لأنه سأل. أما الذي يأثم الذي أفتى بدون علم. فأهل الرأي كانوا يفرضون المسائل التي لم تحدث وأكثروا فيها حتى بلغوا جدا، حتى كان يقال عليهم إنهم يعلمون المسائل التي لم تقع أكثر من علمهم بالمسائل الواقعية التي وقعت. وهذا لا ينبغي، وهذا ليس منهج أهل السنة والجماعة، ليس منهج السلف الصالح الصحابة رضي الله عنهم. فنحن نسير على منهج الصحابة في كل صغيرة وكبيرة، على رأسها في المعتقد، في أخلاقهم، في آدابهم، في سنتهم، في مسائلهم الفقهية، في عقيدتهم، في كذا وكذا، في كل هذه الأمور. ولكن أصحاب الرأي، إذا قيل أصحاب الرأي في المقصود به هؤلاء الحنفية. والتأويل معناه علم ما يؤول إليه الكلام من الخطأ والصواب، كما في مسند الإمام أحمد في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم لما دعا لترجمان القرآن ابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فالفقه شيء والتأويل شيء أعلى من الفقه، وما يؤول إليه الأمر. لذلك لما قال أبو المظفر السمعاني في كتاب قواطع الأدلة وهو يبين معنى الفقه، فقال: فالفقهاء، وبين أن الفقه هو معرفة الشيء، ما يؤول إليه الشيء من خلال ما أمامك. بمعنى أنت تأتي بالحديث أو تأتي بالآية ومن خلال استنباطك فيها تفتي بما سيكون على ضوء هذه الآيات أو الأحاديث. فقال: علم ما يؤول إليه الكلام من الخطأ والصواب، ويقابلهم أهل الظاهر، وهم مثل داود الظاهري وابن حزم ومن نحى نحوهما، يعني الظاهر والمؤول كما بينت في دروس الفقه. لكن هنا التأويل له معان كثيرة، يعني عند السلف التأويل بمعنى التفسير، كما يقول شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله وجزاه عن المسلمين خير الجزاء، ويقول: هذه الآية التأويل فيها كذا، فيأتي بأقوال ابن عباس وفلان وفلان من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. فالتأويل في عرف المتقدمين معنى التفسير، ثم التأويل بعد ذلك في عرف المتأخرين الذين يؤولون الصفات، يأتون على فلا يثبتون الصفات، يقولون: اليد لله، إنما المعني بها القدرة، فأولوا وصرفوا اللفظ عن ظاهره بدون دليل. فالتأويل يختلف، وكذلك التأويل ما يؤول إليه الأمر، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، أي عندما يقع يوم القيامة. الثانية: المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام، هذا هو الذي ينبغي أن يعلم، كما بينت في كتابي السلفية والسلفيون على ميزان الشريعة وقد انتهت طبعته. المهم يعني المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام وأعيان التابعين وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة، ما كان عليه الصحابة الذين علموا مراد الله ومراد رسوله، كما قال النبي في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الصحابة، فالتابعون فتابعوا التابعين. يقول ربنا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. تفريق الدين أي التحزب، كما قال تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون. فما ذكرت الحزبية في القرآن أو في السنة إلا على سبيل الذم والتحريم، بل قال ربنا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. يقول المفسرون: يبرئ الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من الذين تحزبوا وفرقوا دينهم، ثم يخرج هذا الحزب ويقول: نحن سلفيون، وأصل الدين حرمة التحزب، فكيف أنتم بسلفيين؟ فتوجب علي أن أكتب لبيان مذهب السلف. فقال: المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام وأعيان التابعين وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرضي، كالخوارج كالإخوان والقطبيون والدواعش وكل هؤلاء، وأنصار بيت المقدس والفرقان وغير، كل هؤلاء الإرهابيون كالخوارج والروافض والروافض الشيعة والإثنى عشرية والحوثيون والقدرية الذين ينكرون القدر، والمرجئة الذين يرجئون يقولون الإيمان قول بدون عمل صلى الله عليه وسلم والعافية، والجبرية الذين يقولون الرجل الإنسان كالريحة في الريشة في مهب الريح، والجهمية أولا الذين أولوا الصفات وقالوا إن القرآن مخلوق، والمعتزلة والكرامية ونحوهم. ثم غلب ذلك اللقب على الإمام أحمد وأتباعه على اعتقاده من أي مذهب كانوا، فقيل لهم في فن التوحيد: علماء السلف. فمنهج السلف مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في كل صغيرة وكبيرة، ننظر ما كان عليه الصحابة ونسير بسيرهم، لا نخالف ولا يدخل العقل في الأمور، كما قال الشاطبي في الموافقات: ولا يسرح العقل إلا في مجال النقل. لا يسرح العقل إلا في مجال النقل، بمعنى العقل لا تفرض له التصورات ويطلق ويفكر كما يريد، وإنما نقيده بالشرع، لأن العقل إن أفرض له التفكير وصل الإنسان إلى التكفير. مسائل العقلية يصل الإنسان إلى أن يكفر بالله. كيف؟ كما بيّن أبو هريرة: يأتي الشيطان أحدكم ويقول: هذا الإنسان خلقه الله، فمن خلق الله؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلا يسرح العقل إلا في مجال النقل، فلا نأتي على النصوص الشرعية ونهدمها بطاغوت العقل الذي يعبد من دون الله، هذا لا ينبغي. وأصل ما نحن فيه من الضلال إنما من مسائل العقل. أما منهج أهل السنة والجماعة الالتزام بشرع الله على منهج الله ورسوله على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا يحيد ولا يخرج عن هذا المذهب في أي صغيرة وكبيرة. فإن كان ذلك كذلك نجاه الله من الفتن. قال وقال ابن حجر الفقيه في رسالته شن الغارة: الصدر الأول لا يقال إلا على السلف، وهم أهل القرون الثلاثة الأول: الصحابة والتابعون وتابع التابعين الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم خير القرون، وأما من بعدهم فلا يقال في حقهم ذلك. ففي مسألة واحدة لو خالفنا فيها السلف هلكنا. كل هذه الموجات التكفيرية التي في العالم الإسلامي قائمة على فكر أبي الأعلى المودودي وعلى فكر سيد قطب، قاموا على تكفير الحكام والمحكومين بقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. كل الصحابة فسر هذه الآية بأنه كفر دون كفر، وابن القيم نقل الإجماع إجماع الصحابة على أنه كفر دون كفر. فلما غيروا الدين وحرفوه وجعلوا من يحكم بغير ما أنزل الله كافرا خارجا من الملة، ترتب على هذا التكفير التفجير والإرهاب والدواعش والقاعدة ومصعب الزرقاوي وأسامة بن لادن وكذا وكذا، كل هؤلاء إنما قاموا على فكر هذا المجرم سيد قطب وشيخه أبي الأعلى المودودي. الثالثة، متى قال فقهاؤنا ولو كان كذا ونحوه كان إشارة إلى الخلاف، دي مسألة مهمة، وذلك كقول صاحب الإقناع اللي هو الحجاوي وغيره في باب الأذان، الأذان ويكرهان يعني الأذان والإقامة للنساء ولو بلا رفع صوت، فإنهم أشاروا بلو لوجود الخلاف في المسألة. ففي الفروع لابن مفلح وفي كراهتهما يعني الأذان والإقامة للنساء بلا رفع صوت، وقيل مطلق الروايتان وعنه يسن لهما الإقامة، فكلمة لو هنا تبين أن المسألة فيها خلاف. طبعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أصدر وسن حكما أمرا أو نهيا يشترك فيه الرجال والنساء إلا ما خص به الرجال أو خصت به النساء من فقه مثلا الحيض والنفاس وما شابه، فالأصل ما كان للرجال كان للنساء، فكذلك في مسألة الأذان والإقامة بينهم، فيسن للمرأة أن تقيم الصلاة إذا أرادت أن تصلي في بيتها. فلذا قال المسألة فيها خلاف. قال وفقا للشافعي لا الأذان، هذا بالنسبة للإقامة، خلافا لمالك، فقوله ولو بلا رفع صوت إشارة إلى الرواية الثانية، يبقى كلمة ولو كان كذا فيبين أن المسألة فيها خلاف. واعلم أن الإنسان إنما يتدرب على لغة الفقهاء ومصطلحاتهم عندما يكثر القراءة، طالب العلم لا يكفيه كتاب عن كتاب، ينتهي من كتاب يدخل في آخر، ينتهي من كتاب يدخل في آخر إلى أن يتوفاه الله. فإن قال إني قد تعلمت ولا أريد المزيد فأعلم أن هذا القول بداية سقوطه، لأن الإنسان يتعلم إلى أن يموت. وقالوا أيضا ولا يكره ماء الحمام ولو سخن بنجس، مسألة تسخين الماء الساخن بشيء نجس كرهه بعض الفقهاء. طبعا المسائل من قبل لم تكن كهذه الآلات الحديثة التي يطهى عليها الطعام ويسخن عليها الماء كما نحن في العصر الحديث، وإنما كانوا يسخنون الماء على الحطب وعلى هذه الأمور، فكانوا يكرهون أن يسخن الماء بالنجس بمثلا بروث البهائم. لماذا؟ لأن هذا النجس عندما يتبخر ويخرج دخان ينزل هذا الدخان في الماء، كذا قالوا. ولكن هناك قاعدة مهمة جدا وهي قاعدة الاستحالة، دي مسألة مهمة، قاعدة الاستحالة أخذ بها شيخ الإسلام تيمية وابن القيم والشوكاني. ما الاستحالة؟ الاستحالة الشيء إذا كان حراما فاستحيل وتحول إلى شيء آخر ففي هذه الحالة لا يصبح حراما، مثلا الخمر حرام، فإذا تخللت الخمر، كان قديما كان عند قبل حرمة الخمر، الخمر إن وجدت في مكان ومكثت بعض الفتر من نقلت من الشمس إلى الظل وما شابه تتحول إلى خل، فإن تحولت الخمر إلى خل فالخل حلال وكانت من قبل حراما، فالاستحالة يتحول العنصر إلى عنصر آخر. فقالوا إذا أتى الإنسان بشيء نجس فأحرقه حتى تحول إلى رماد فهذا الرماد ليس بنجس. وضرب الشيخ الألباني رحمه الله مثالا كما ضرب المتقدمون، قال بالأماكن التي نقول عليها الملاحات، هناك أماكن يستخرج منها الناس الملح غير الأماكن التي هي في البحار يستخرجون الملح من الماء المالح، ولكن في بعض الأماكن في الصحراء. فأصل هذا الملح ميتة لبهائم وسباع وخنازير ماتت من ملايين السنين، فتحولت مع عنصر الوقت والزمن إلى ملح. فهذا الملح يجوز لك أن تأكله، يجوز لك أن تأكل هذا الملح مع أن أصله حرام، لا يجوز أكل الميتة، حرمت عليكم الميتة. فإذا تحول الشيء الحرام إلى شيء حلال فيجوز لك أن تأخذ هذا الحلال. يستفاد كذلك من هذه المسألة بعض المسائل، منها مثلا لما قيل إن بعض أنواع الحلوى والشوكولاتة والبسكويت وهذه الأمور، وكذلك قالوا على بعض أنواع الصابون يدخل فيها شحم الخنزير، هذا لا يجوز ابتداء. أنا كصاحب مصنع لا يجوز لي أن آتي بشحم الخنزير وأدخله في مصنعات غذائية، ابتداء لا يجوز، حرمة بالإجماع والكتاب والسنة. ولكن عندما يدخل شحم الخنزير في معادلة كيميائية لتكوين قطعة من الصابون، شحم الخنزير من ناحية الكيميائية يتكون من كذا وكذا وكذا عناصر وذرات وما شابه، فإذا دخل في معادلة كيميائية تفتتت هذه العناصر وتكسرت هذه الروابط التي بين عناصره فتحول إلى منتج وعنصر آخر. فحتى لو استخدم شحم الخنزير في بعض الحلوى فهو في النهاية أنت الذي تأكله ليس شحم الخنزير، هذا أفتى به أيضا الشيخ الألباني في سلسلة الهدى والنور، وهذا على الأصول أفتى به الشيخ سام تيمية والشوكاني مع اختلاف المثال الذي يضرب. فالشاهد وكذلك قالوا كذلك أيضا في مسألة بعض الجبن الذي يؤتى به من الخارج يستخدمون فيه منفحة الخنزير، والمنفحة جزء من جوف الخنزير فلا يجوز. كذلك نفس المسألة المعادلة في قاعدة الاستحالة، فهذه قاعدة الاستحالة ينتفع بها الطالب في مسائل كثير. نعم جلد الخنزير بارك الله فيه. الشوكاني أخذ بعموم الحديث كما صحيح مسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، فقال يجوز استخدام جلد الخنزير وجلد الكلب كذلك، هذا قول الشوكاني ومن وافقه. وبعض أهل العلم قالوا بل يجوز استخدام جلد الذي يؤكل لحمه، أما ما لا يؤكل لحمه فلا. وقول الشوكاني يعضده ويقويه عموم الحديث أيما إهاب دبغ، وأيما هنا من صيغ العموم، وهذا تستفيد من الأصول للمسائل الفقهية، أيما هنا من أي جلد، ولا يجوز تأخير بان عن وقت الحاجة. فلذلك أجاز الشوكاني استعمال جلد السبع والثعلب وهذه الأمور، فيجوز إن شاء الله. ولكن طبعا نحن نتجنب الخنزير على أي وجه من الوجوه. نعم تفضل علي حسك يا عبد المحي. نعم في صناعة ماذا؟ الطيب. هنا في مسألة أيضا مهمة، مسألة العطور، العطور التي تكون بخاخة وترش هكذا يدخل فيها كحول، كما قال بعض الكيميائيين هناك الكحول الإيثيلي اللي هو الخمر فعلا، وهناك كحول صناعي. فالذي وصل إلى علمي أن الكحول الذي يستخدم في العطور لا سيما الرخيصة التي نستخدمها ويستخدمها أكثرنا هو الكحول الصناعي زي الحرير الأصلي، حرام على الرجال، والحرير الصناعي اللي هو البوليستر والأكليريك هذا يجوز. وقووا هذا بأن الكحول الإيثيلي ثمنه غالي حوالي 100 جنيه تقريبا، والكحول الصناعي حوالي 7-8 جنيه. المسألة دي أنا سألت فيها أطباء قريبا في يعملون في شركة أدوية، فمسألة الكحول في العطور بينتها لك. قالوا في مسألة الأدوية، قال لا يتحول، هو مذيب فحسب ويبقى في النهاية على ما هو عليه. بالفعل كما هو قاعدة الفقهاء، يبقى الكحول الإيثيلي حتى في الأدوية يستحيل فيتحول إلى مادة أخرى. أما ما ثبت في بعض الأدوية أنه مخدر فعلا، وبعض الفساق يشربونه كبديل للخمر، فهذا لا يجوز بلا شك. فقال لو سخن بنجس. وفي هذه المسألة خلاف أيضا، فقد قال في الفروع وعنه يعني الإمام أحمد يكره ماء الحمام لعدم تحري من يدخله. الحمامات قديما كان الناس يدخلونها حمامات يغتسلون بها بالماء الساخن، فيدخل رجال كثيرون. كان بعض يعني السلف يكرهون دخول الحمامات لأنها قد تظهر العورة فيها، فمن أراد أن يدخل عليه أن يغطي عورته والماء قد يتنجس وهكذا. قال وعنه يكره ماء الحمام لعدم تحري من يدخله. فاحفظ هذه القاعدة فإنها مهمة جدا، مسألة ولو كان كذا ونحو، يبقى المسألة قال إن فيها الخلاف. طيب في حد عنده سؤال في هذا العقد؟ نعم. الجواب العطر المستخدم في الكحول المستخدم في العطور المعلومة هنا كحول صناعي فيجوز استخدامه، إلا إن أدم حتى في الكحول نفس الأمر. أيا كان. طيب هذا خير، يبقى المسألة في الفتوى كما قلت من قبل، يبقى المسألة يجوز إن شاء الله. طيب ما هو كما سمعت من كلام البدران أن السلف كانوا يكرهون هذا، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسمي الرجل ولده رباح ونجاح، وبين العلة فقال يذهب أحدكم فيقول أثم نجاح، أي هل هنا نجاح، هناك نجاح، فيقولون لا، وكأنه من باب أنهم دعوا على أنفسهم بعدم النجاح. أثم رباح يقولون لا، يعني أنت تذهب إلى البيت وتسأل عن صاحبك رباح فيقول لك أخوه أو أبوه ليس هنا رباح، وكأنه ينفي الرباح والنجاح والخير عن البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى هذه الأسماء فكرهها بعض أهل العلم من هذه الحيثية ومن هذه الزاوية. وقص عليه كلمة من يسمي بنته رحمة وما شابه، ولكن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كان له غلام اسمه رباح، وثبت أن من أسماء الصحابة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وسعد بن عبادة، والنبي لم يغير اسمهما. فوجد في المسألة أدلة تبيح وأدلة تحرم، ففي هذه الحالة يجوز هذا الاسم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن العلة، فمن خلال العلة يعلم حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الخير للأمة. فحتى لو لم يقصد الإنسان فيقول ليس هنا رباح، ليست هنا رحمة، يسأل بنت تسأل عن صاحبتها رحمة فتقول أمها ليست هنا رحمة، فأمر فاسد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن العلة، فالأولى ألا تسمى هذه الأسماء. أما شمس الدين وعالم الدين وهذه الأمور فعلا بها ثناء، وقال تعالى فلا تزكوا أنفسكم، فالأولى ترك هذه الأسماء. نعم يغير مسألة التغيير لو يعني استطاع ذلك فبها ونعمت، يعني مثلا الكثير من المصريين يسمون عبد الرسول أو عبد النبي، وهذا لا يجوز. فإن استطاع أن يغير اسمه في الورق ولم يكن هناك مشقة فبها ونعمة، وإلا فيلزم من ينادي عليه أن يقول له عبد رب النبي أو عبد رب الرسول حتى لا يأثم. فإن استطاع التغيير فهذا حسن إن شاء الله. طيب أنا كنت أريد أن أدخل في العقد السابع ولكن ربما أطلت عليكم، فنرجئه للمرة القادمة إن شاء الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.